والجنة حق والنار حق. اللهم بك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت ولك حاكمت وبك خاصمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي ولا إله إلا أنت يا رب. يا من يجيب الحق قبل سؤاله ويجوز المعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون بعفوه صفر القبيح وجاز من إحسانه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نافع الأمة وكاشف الغمة. قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: وصني يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال معاذ: زدني. قال الحبيب: اتق الله وليحسن خلقه. قال له معاذ: زدني. قال له: اذا عصيت فاغفل. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيد وخلائي يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياه مبشرا وبعثت بالقران شيلا هاديا وصنعت في الاقوال بدرا ليلا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت في المسالم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماه الاسلام وحماه العقيده، اعقل اليوم مقارنه بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. اعقلها والنفس ما فيها، والنفس تعاني مما يعاني منه كل مسلم حق. اعقل اليوم مقارنه بين ما كان عليه اصحاب النبي وبين ما صرنا اليه في عصرنا هذا. ايها الاخوه الاعزاء، اسمحوا لي اليوم ان اضيف ثلاثه من اصحاب رسول الله. وهؤلاء الثلاثه كان لهم مواقف مع النبي مباشره، انما ما اخترت السابع والسبعين في جامعه العقائد الاسلاميه لالتقي بالتلميذ المخلص للحبيب محمد. لم يكن الرجل ذا مال، ولم يكن ذا جاه، ولم يكن ذا سلطان، انما كان من فقراء المسلمين. واذا قلنا من فقراء المسلمين فالفقر هنا في المال، ولكن الغنى في الخلق. بهذا نطق النبي محمد، بهذا نطق الفم الشريف عندما قال: ليس الغنى عن كثره العرب، انما الغنى غنى النفس. ربيعه بن مالك صحابي من اصحاب رسول الله، كان فقير الحال، كان متواضع النفس، كان رقيق الحاشيه. النبي محمد يساله ذات يوم بعدما قام معه وصلى قيام الليل، وكان ربيعه من الذين يلازمون الوقوف على باب المصطفى، كان معه يجد فيه علاج نفسه ويجد فيه قوه روحه. كان ربيعه لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكنه في نفس الوقت كان يملك الدنيا كلها بقناعه نفسه ورضا قلبه. هكذا علمهم رسول الله، لم يعلمهم الجري وراء المناصب، ولم يعلمهم السعي وراء طلب الماده، ولم يعلمهم كيف ينافقون او يتزلفون. فتراقي صخوف واشكال تمر وتنقضي فتسلى جميعا والمهيمن باقي. كل الذي فوق التراب تراب. ومن ثم كان الحبيب المصطفى ينادي المولى الكريم فيقول: ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. يقول الحبيب محمد لربيعه بن مالك: يا ربيعه سل ما تشاء. اسالني. تمن ما تشاء. اطلب ما تشاء. والنبي عندما يعرض هذا الخرق على ربيعه فربيعه يعلم ان الذي سيسال ربه واذا سال ربه فلله خزائن السماوات والارض. يعلم هذا. يعلم هذا علم اليقين. فماذا طلب ربيعه؟ هل طلب من رسول الله منصبا او كرسيا؟ هل طلب من رسول الله ان يحول له الجبال ذهبا؟ هل طلب من الحبيب محمد ان يكتب له شيكا بالملايين على احد البنوك؟ هل طلب ربيعه قصرا؟ هل طلب ربيعه متاعا زائفا؟ اسمع ماذا طلب ربيعه. السؤال من رسول الله: سل يا ربيعه. اسأل يا ربيعه ماذا تريد؟ الجواب من ربيعه: اريد ما وافقتك في الجنه يا رسول الله. الله اكبر. الله اكبر على هؤلاء البشر. كانوا بشرا ولكن لم يكونوا كسائر البشر. انهم ملائكه البشر. انهم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. يا معاشر الاخوه اسمحوا لي ان اعيد هذا المشهد مره اخرى. ماذا تريد يا ربيعه؟ السائل حبيب الله محمد. المسؤول هو الصحابي الجليل ربيعه بن مالك. ماذا تريد يا ربيعه؟ قارنوا بين هذا الموقف وبين ما صرنا اليه. اصبحنا نقول لجنيه: اياك نعبد واياك نستعين. ونسينا الله رب العالمين. نسينا الله. في سبيل الحصول على الماده لا باس ان يضر احدنا اخاه وان يبيد له وان يكون سببا في خراب بيته. أن هؤلاء الذين تربوا على مائدة الرحمن جل جلاله فكانوا كما وصفهم مولانا: وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ماذا يريدون؟ يريدون وجه. يريدون وجه. هذا هو الإخلاص كله. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح. اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح. منك التكرم والتفكر والرضا. انت الاله الملحم الفتاح. فليا ربيعه ما تشاء. ربيعه يقول للحبيب المصطفى: اريد موافقتك في الجنه. الجنه. واذا بالرسول يعيد عليه سؤالا اخر فيقول: قال غير ذلك. اتريد غير ذلك؟ ان الجنه لها موعدها في الدار الاخره. الا تريد مطلبا اخر في الدنيا يا ربيعه؟ وكان من الممكن ان يسيل لعابه على طلب الدنيا ولكنه يؤكد الاجابه الاولى فيقول: لا اريد الا ذلك يا حبيب الله. لا اريد الا ذلك. قوم تعارفوا في الله وتحقوا في الله وتسامحوا في الله واجتمعوا في الله وتآخروا في الله لا لعرض بينهم

قسوة في كل زمان، اختلاف في كل مصروف. لماذا؟ لأننا شككنا العبادة في رب العباد. فتحنا أفواه الناس للدرهم والدينار في الحرام، أحللنا الربا وحرمنا البيع، فتحنا الأبواب أمام الربا واسعة، وأغلقنا الأبواب أمام ما شرع الله، أبحنا الاختلاط والعري، وعفتنا وسائل العفة والزواج، أبحنا الخمر، وعفتنا المشروبات الحلال، فحل بنا ما حل من غضب الله. ولا علاج ولا صلاح الا بدعوة العباد الى رب العباد، لا صلاح الا بدعوة العباد الى الواحد الديان. اسمع معي ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق، اسمع وهو يسجح اسباح على قيام الليل. وفي قيام الليل قوة، وفي قيام الليل صفاء، وفي قيام الليل وفاء، وفي قيام الليل مناجاة للواحد الديان. عليكم بقيام الليل، فإنه دفع الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداية عن الجسد. كانوا إذا قاموا من الليل رآهم الله منحنية أصوابهم على القرآن الكريم. نظر الله إليهم في جوف الليل فكيف رآهم؟ هل رآهم على الموارد الخضراء في الليالي الحمراء؟ هل رآهم على موارد المحرمات واحتكاس الكوس؟ هل رآهم وهم يشربون ما يذهب العقل ويغفله عن ذكر الله؟ كيف رآهم؟ كيف رآهم الله ليلا؟ كانوا يراقبون الله، لم يكونوا يراقبون العباد، انما كانوا يراقبون ويخافون رب العباد. كانوا اذا تحملوا لله، كما علمهم سيدنا حبيب الله في قوله: من احب لله وابغض لله واخفى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. كيف رآه؟ ان صلاح الدين الايوبي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان اجلس ذات يوم مع رؤساء هيئه اركان حرب جيشه، قال احدهم كلمه فضحكوا ونظروا الى القائد صلاح الدين فوجدوا وجهه لا يبتسم، فقالوا له: لما لا تضحك ايها القائد؟ فقال صلاح الدين: اني استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين. استحي من الله ان يراني مبتسما، ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين. يستحي من الله ان يراه مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين. يا صلاح الدين، اذا كان المسجد الاقصى في يد الصليبيين وقد فك الله نصره، فان المسجد الاقصى اليوم في يد اليهود، في يد اليهود. واصبح الشرق والغرب يطالب بتدوين المسجد الاقصى وبتدوين مدينه القدس. الشرق الملحد والغرب الصليبي، الكل الان يسلط الانظار على مدينه القدس التي فتحها الفاروق عمر بن الخطاب. يريدون تدويلا، يريدون من مدينه القدس ان تكون مدينه دوليه، وهذه اكبر جريمه ترتكب في حق الاسلام. واذا رضي المسلمون بهذا فعليهم الرحام والسلام وعليهم غضب الله. اذا فر فراهم الله، هل رآهم يختصون طروق الصحفاء كيف رآهم الله، هل رآهم في الخمارات وصالات القمار كيف رآهم الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحار هم يستغفرون. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا في بيته فسمعته يصلي، فلما فرغ من قراءة الفاتحة فرغ من سورة البقرة، فقلت اركع بعد 100 آية، ولكنه أتم سورة البقرة كلها، فقلت اركع بعدها، فافتتح في سورة آل عمران، فقلت اركع بعدها، فقرأها كلها، وافتتح في سورة النساء، فقلت اركع بعد 100 منها، ولكنه قرأها كلها ثم ركع لله رب العالمين. على هذا الهدى رباهم، وعلى هذه الاخلاق العاليه بناهم. والا سعد الايام في قاموس الشيوعيه ان يعيد التاريخ نفسه فيشكك الناس في الذهاب الى المساجد ويخوفون لهم من الصلاه. الشيوعيه لا تريد خيرا في هذا البلد، اقسم بالله العلي العظيم من فوق هذا المكان، ان الشيوعيه تريدها فتنه حمراء. الشيوعيه هي التي تعرف حمامات الدم، اما اتباع الحبيب المصطفى فانهم كما قال مولانا في بيوت اذن الله ان ترفع ويقرا فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والانصار رجال، رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. الست اعداء الشيوعيه هم الذين يقولون لا اله الا الله؟ الشيوعيه لا تقيم دعوتها الا في حمامات الدم، لا تقيم دعوتها الا وراء غواهر السجون. الشيوعيه تريد الفتنه بالاسلام في كل زمان وفي كل مكان، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. معاشر السادتي اعزاء، اسمحوا لي ان اعيد سؤال الرسول واجابه ربيع. قل يا ربيع اريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله، او غير ذلك يا ربيع؟ لا اريد غير ذلك يا رسول الله. رسول الله يقول: احني على نفسك بكثرة السجود. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبرى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تزين الجدال. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، اسمعوا معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد. ماذا قال؟ قال: بادروا بالأعمال الصالحة فلتكونن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا،

اما من لم يستطع فالله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هناك مسرحية تسمى حكاية كل يوم لم تجد ما تسخر منه الا هذه الآية. وقف الممثل يقول انهم يقولون ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فخدناهم فقراء فسحتنا سوا. لم يجد ما يسخر به الا كتاب الله. اليس هذا هو الكفر بعينه؟ اليس هذا هو الفسق بعينه؟ اليس هذا هو الخروج عن دين الله بعينه؟ عمر عالج حياة العتوبة فزوج الشباب. فزوج الشباب في عهد لم تكن للرذيلة مكان فيه. بقي من مال الزكاة شيء كثير فنادى عمر بقرار اسلامي ثابت ايما مسلم عليه دين لا يستطيع اداءه فاداء دينه في بيت مال المسلمين. وأدى الديون كلها، زوج الشباب واعتق العبيد وأدى الديون وبقي من المال بقية. فقال للبقية إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. هذا مال الشعب كمال اليتيم عند الله. إذا أردنا أن نكون صادقين مع الناس فلنكن صادقين مع الله لنصدق أحكام الله فيما بيننا. فهناك النزاهة وهناك التقوى وهناك العناية بحدود الله. ومع ذلك عندما حضرته الوفاة ونام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت وقد ترك 15 ولدا ساله الجالسون ماذا تركت لاولادك يا امير المؤمنين؟ اذا اردتم ان تجردوا شركه عمر بن عبد العزيز فاعجبوا. ينام على فراش الموت ويفتح ذراعيه لملك الموت ويساله العائدون ماذا تركت لاولادك؟ كم قصرا، كم مليونا، كم عمارة، كم بيعة من الارض، ماذا تركت لاولادك؟ فقال لهم تركت لهم تقوى الله. تقوى الله كيف يا عمر؟ قال ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين وان كانوا فاسقين فلو تركت لهم مال قارون ما اغنى عنهم شيئا. ومات عمر بن عبد العزيز ولم يترك لاولاده من حطام الدنيا شيئا وهو الذي كان في الدنيا فقمره في عتبة داره. مات ولم يخرج من الدنيا الا بالحزن والكفن. وعندما مات كان نرتب الآية الكريمة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا معاشر السادس هذا ما كانوا عليه وهذا ما صرنا إليه. صرنا إلى الدنيا فانفتحت علينا أبوابها وطردنا الرحمن وتعاليمه فحلت بنا الازمات. ان طريق الصلاح هو الرجوع الى الله. اللهم اني اسالك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك ان توصل الاسلام وتعز المسلمين. اللهم احل بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم افتح على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اقسم من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد بن

شوف ابو هريره ماشي لها واحد بيغش اللبن في الماء، فقال له يا هذا ماذا تقول اذا قيل لك يوم القيامه خلف اللبن من الماء؟ تقوى يا الخوف من الله وحده، انما حصول مراقبه مكافحه مخالفه محاسبه محاكمه، ما دامت القلوب لا تعرف الله فلا صلاح. انما اذا اردت ان تبني القلوب بناء سليما فعليك ان تبنيها اولا على تقوى الله، تقوى الله وحده لا شريك له. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما الامين جبريل بيساله بيقول له من احسانه يا رسول الله؟ النبي قال له ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. تعبد الله كانك تراه ده مقام المشاهده، فان لم تكن تراه فانه يراك. طب ما هتنصلي على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام؟ إذا كان في خوف من الله يبقى في إصلاح، ما فيش خوف من الله يبقى في صلاح. حيغش وحيقضي وحينافق وحيحتدي، ده مش مسألة تعمل انفتاح وهات أموال من بره وارمي في البلد أبدا، دي المسألة تحياد النفوس الأول، النفوس تعبانة. لو جبت مال روسيا ومال أمريكا ومال إنجلترا ومال الدنيا تحلها والنفوس تعبانة، فإن ما جاء من الخوان سيذهب إلى الخراش. إنما النفوس تعبانة، النفوس فيها رزق، النفوس فيها نفاق، النفوس فيها تعب، ما فيش حد بيحب حد. تعالى شوف الست بتقول له من يسر ايه؟ وحد الله لا اله الا الله. وسمعني الصلاه على حبيب النبي محمد. بتقول له يا ابا اليسر اتقي الله. اتقي الله. اتقي الله. ها ابو اليسر تذكر الله. خلاص اتقي الله بعبارة عن حقلة منبهة للأعصاب. الرجل لما سمع الكلمة دي فرضت أعصابه وبكى وقال لا إله إلا الله. وقد بعض كان رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عمر بن الخطاب جالسا، قال له يا عمر لقد جئت أشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث مني. فسيدنا عمر قال له وماذا حدث؟ فقص عليه أبو اليسر قصته، فقال له عمر أسترك الله؟ الحمد لله خلاص. فكان سعد عليه أنا ما تجيده خلاص، قال له اتق الله بردت ولميت إيدي جنبي. سيدنا عمر قال له ربنا سترك؟ قال له فطرني، قال له خلاص ما في الداعي الا اكتشف هذا الى رسول الله. سمعني صلى على الحبيب اللهم صل عليه. ما دام ربنا سترك خلاص كفايه على كده. ولكن ابا اليسر لم يسترح ضميره، فذهب الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث منه. النبي قال له ايه؟ النبي كان بيعالج الجروح الداميه بتنسم الروح عمليات الصافيه. النبي كان صافي. النبي بعد ما كان يصلي كان يبص لاصحابه يشوف مين اللي غايب، اللي غايب يسال عنه، اذا كان مريض يعوده، اذا كان ماشي يدعيله، اذا كان في خرب يمشي في سقف خربه. النبي كان يعرف اصحابه وكان يتفقدهم ويسال عنهم. سيدنا النبي ساله، قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم يا رسول الله. فصليت معنا العصر يا ابو اليسر؟ قال له ايوه يا رسول الله صليت العصر. قال له لقد انزل الله في شانك قرانا يتلى الى يوم القيامه. خير. ايه اللي حصل؟ وحد الله لا اله الا الله. تخلصنا على العصر يا ابا اليسر؟ قال له يا رسول الله. قال له ربنا انزل في حقك قرانا. ايه يا رسول الله؟ فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: وأقم الصلاة طرفي النهار وسلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. النبي لما سأله قال له ايه؟ قال له انصر صليت العصر. صلاة الوقفة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وفر اهله وماله، كأن اهله ماتوا وماله ضاع. ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اللي يحب الحبيب يسمعه الخير عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ترك الصلوات وعلى رأسها صلاة العصر. ليه؟ لأن صلاة العصر وقت نوم وكسل أو بيع وشراء. واحد جاي من الشغل عايز ينام تعبان، يوم يصلي العصر يقول لما نام شوية، ينام شوية المغرب يسأل عليه. يبقى وقت صلاة العصر وقت جهاد للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لله ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار. ملائكة يمسكوا أيدي من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملائكة الليل يمسكوا أيدي من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. وبعدين كل ورثية مكونة من 8 من الملائكة. واحد الله أخوة كده ولا إله إلا الله. الملائكة دول عندما يصعدون إلى الله يسألهم مولانا: كيف تركتم عبادي؟ ربنا عارف لكل واحد. إنما بيسأل هذا السؤال ليكون الملائكة شهودا على عمل الحق. كيف تركتم عبادي؟ يا جماعة اللي كنت مسكين من الفجر لغاية العصر، عبادي حلهم ايه؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وانت يا أرضية العصر لغاية الفجر، كيف تركتم عبادي؟ يقول: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. انما اذا كانوا نايمين بقى، اذا كانوا ماشيين بقى على مذهب علي امين، ما في صلاه فجر ولا اذان فجر، واللي عايز يصلي يبقى يجيب له منبه يسيبه يرن زي ما يرن، اذا ما كانوش يصلون الملائكه لا تعرف الكذب. تركتم عبادي بيعملوا ايه؟ اتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش بيقول على صلاة الفجر بس، ايه رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وايقظ زوجته لتصلي فان ادت مضح وجهها بالماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي وايقظت زوجها فان ادى نضحت وجهه بالماء. على الفجر بس عشان قيام الليل كمان. الراجل المؤمن يقوم يصلي ركعتين بالليل من ركعتين الى 8، ويوقف مراته عشان تصلي معاه قيام الليل، فاذا راها متكاسله عن قيام الليل رش وجهها بماء خفيف لتفيق من النوم. وحد الله وحد الله سبحانه اصبحت شكلها ايه؟ قال يقوم يصلي بالليل ويقول لمراته قوم صلي، اذا تكسرت عن قيام الليل نضح وجهها بالماء. يرص وجهها بالميه عشان تقوم تصلي الفجر. لا، دي صلاه الفجر دي مفروغ منها، انما عشان تقوم تصلي بالليل. النهارده في البيوت اللي هي بتصلي الفرائض من قيام الليل، فهجرب الحكايه دي مع المدام النهارده، قوم صلي بالليل، تقول لك انا مهدوده بالخدمه طول النهار. هتلاقي الميه رص وجهها رص لمت عليك العالم وهتصلي قيام الليل في التخفيف. ده هي قيام الليل ايه؟ اتعرفت بقيام الليل ولا قيام النهار؟ يا ما تعرفش الكلام ده لانها ما عرفتش ايام ما كانت في ايد ابوها. ليه؟ لانها لم تتعود على هذه الصلاه. لكن النساء على عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ طب معنى كده اتطلع عليها اخويا والله ما خد عليها. النساء في عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ النساء اللي كانوا بياخدوا صرعوهم من سيدنا محمد كانوا بيعملوا ايه؟ الواحد الصبح وهو لسه